الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآية نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى وهي أن بدء الذنوب كان بالكبر والحسد، كان بالكبر والحسد، وهذا ما وقع من الشيطان لما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم، فأصابه كبر وحسد فامتنع، لذلك قال سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، كما رواه مسلم في صحيحه. ولذلك العاقل منا هو الذي يخلص نفسه من هاتين الصفتين الذميمتين، صفة الكبر، لأن المتكبر يرد الحق، المتكبر يزدري الناس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، يعني هل هذا هو الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق معناه قطعه، وغمط الناس معنى ازدراءهم واحتقارهم، هذا هو الكبر. أما كون الإنسان يلبس لباسا حسنا وثوبا حسنا يليق بمقامه، فإن ذلك ليس من الكبر في شيء. والفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه الآية وهي أن سجود التحية والسلام والإكرام هذا كان مشروعا في الأمم الماضية، ولذلك سجد الملائكة لآدم، هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع أبيه وإخوته، قال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. فهذا الحكم كان ثابتا في الأمم التي قبلنا، لكنه نسخ في دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، ولا يجوز لأحد أن يقدم على هذا الفعل، لأنه منسوخ في شرعنا. ويدل على نسخه ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فدل هذا الحديث على أن السجود لغير الله عز وجل ممنوع. إذا كان السجود لأشرف الخلق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ممنوع، فغيره إذن من باب أولى. إذن فهاتان فائدتان تستفادان من هذه الآية. الآية التي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فهذه الشجرة التي ذكرت في هذه الآية لا ينبغي الاشتغال بمعرفتها، لأنه يذكر بعض المفسرين ما هي هذه الشجرة ويأتي بأقوال ونحو ذلك. فمثل هذا والبحث فيه لا فائدة ترجى من وراءه، لذلك على طالب العلم ألا يشتغل بمثل هذه المسائل كمعرفة الشجرة التي أكل منها آدم، ومعرفة لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف ونحو ذلك من هذه الأمور التي لا فائدة ترجى من ورائها. فلذلك الاشتغال بمعرفة مثل هذه الأمور لا فائدة منه، وذلك لأمرين. الأمر الأول وهو أن الله عز وجل لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانت هناك فائدة ترجى من معرفة هذه الشجرة يستفيدها العبد ليحقق بها العبودية لله عز وجل بينها الله عز وجل، لكن لما لم تكن هناك فائدة فلم يذكرها الله عز وجل. فبالتالي الذي ينبغي لطالب العلم خصوصا والمسلمون عموما أن لا يشغلوا أنفسهم بمعرفة هذه الشجرة. الأمر الثاني وهو أن هذا من العلم الذي لا ينفع، أن هذا من العلم الذي لا ينفع العالم العلم به ولا يضر الجاهل الجهل به. حتى لو حققت في هذه الشجرة التي أكل من آدم وعرفت ما هي الشجرة، ما هو العلم الذي ستزيده؟ ولو جهلت ما هي هذه الشجرة ما الذي سيضره؟ فلذلك لهذين الأمرين نقول إن الاشتغال بمعرفة مثل هذه المسائل التي لا ينبني عليها عمل العبودية لله سبحانه وتعالى وتحقيق الغاية التي خلقنا من أجلها، فلا ينبغي للمسلمين عموما ولطلبة العلم خصوصا أن يشغلوا أنفسهم بها. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية تفيدنا أن العمل بالقرآن تحصل به سعادة الدارين. من أراد سعادة الدارين فليحرص على العمل بالقرآن. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، وقد جاءنا هذا القرآن وهو هدى من الله سبحانه وتعالى. فمن تبع هداي، الذي يتبع هذا الهدى الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لا خوف عليهم يوم القيامة إذا لقوا الله عز وجل، ولا هم يحزنون على ما فاتهم، لأن الذي يتبع هذا الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من أهل الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن أكرم بدخول الجنة فإنه سينسى كل شقاء مر به في هذه الدنيا، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل عاش في هذه الدنيا في شقاء، يعني في تعب ونصب، لكنه كان طائعا لله عز وجل ومتبعا لهذا القرآن. قال فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يسأل هل مر بك شقاء، هل مر بك تعب، فينسى كل شقاء وتعب قد مر به في هذه الدنيا، وهي غمسة واحدة في الجنة. فكذلك الذي يعرض عن العمل بهذا القرآن ويكفر بهذا القرآن فإنه وإن عاش مترفا في هذه الدنيا فإنه يغمس في نار جهنم غمسة واحدة تنسيه أي نعيم مر به في هذه الدنيا. فلذلك إذا أردت يا عبد الله سعادة الدارين فاحرص على العمل بهذا القرآن. فمن اتبع فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل هذه الآية ما جاء في آية سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه الآية تكفر الله عز وجل بها لمن اتبع هذا الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وهذا معنى قوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذه الآية نستفيد منها التحذير للعبد أن يجعل هدفه من حفظ القرآن والاشتغال بالقرآن تحصيل شيء من متاع الدنيا، إن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. الذي يدرك حقيقة هذا القرآن ويفهم هذا القرآن ويتدبر هذا القرآن ويعمل بهذا القرآن يرفعه الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يأخذ من القرآن ما يهواه ويريد به حظا من حظوظ الدنيا فإنه يدخل في هذه الآية: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فهذا إذن فيه تحذير أن يكون الإنسان من الذين يتعجلون القرآن ولا يتأجلون. هؤلاء أقوام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئهم في آخر الزمان، أقوام يتعجلون القرآن ولا يتأجلون، يعني لا يدخرون أجره وذخره بيوم المعاد، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حال المؤمن مع القرآن، فإنه يحرص على أن يحسن تلاوته ويحرص على أن يحسن تدبره ويحرص على أن يحسن العمل به حتى إذا لقي الله عز وجل لقيه وهو عنه راض. أما الذي يتعجل أجر القرآن فإنه يريد به حظا من حظوظ الدنيا فيصدق عليه هذه الآية: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إذن هذه أربع آيات في كتاب الله عز وجل فيها هذه الفوائد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.